بسم الله الرحمن الرحيم. أقدمت عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل ربك هو الخلاق

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الذين لجعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح فسبح ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله واعبد ربك حتى أمر الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيه تسيمون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد.